قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. حديث حسن. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ذكر الشيخ أولا باب في المحبة، ثم ذكر بابا في الخوف، ثم ذكر بابا في التوكل، ثم ذكر بابا في الجمع بين الخوف والرجاء وتحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. والخوف والرجاء جناحان للعبادة رحمك الله، لا بد للعبد منهما حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهما من عبادات القلب التي لا بد من وجود أصلها في القلب حتى يوجد أصل الإيمان. فلو زال بالكلية الخوف، وهذا معنى أن يأمن من مكر الله، فصار لا يخاف الله عز وجل ولا ذرة خوف، خرج من الملة. ولو زال الرجاء بالكلية، وهذا معنى اليأس من روح الله والعياذ بالله، فهذا هو الضلال كما قال الله عز وجل، وهو أيضا من الشرك، لأنه لا يريد الجنة ولا يرغب فيها، نعوذ بالله من ذلك. قال الشارح رحمه الله: قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه نافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وينافي كمال التوحيد إذا كان موجودا أصله في القلب اللي هو أصل الخوف لكن ضعف، فقد يطلق على من كان كذلك أنه أمن مكر الله، يعني ذلك المسترسل في الظلم والفجور والمعاصي، وهو يقول يعني وهو يعني يدعي الإسلام في ذلك، يصح أن يقال هذا لا يخاف الله، ولك فلان ده لا يخاف الله لأنه يظلم الناس كثيرا أو يرتكب المعاصي كثيرا، فهذا قد يصح أن يطلق عليه بوجه أنه يأمن مكر الله، قد أمن مكر الله والعياذ بالله من ذلك. وأما على الحقيقة أن يأمن مكر الله بالكلية، فهذا الذي زال الخوف من قلبه بالكلية زال الإيمان من قلبه بالكلية، وكذا القنوط من رحمة الله. يقول: وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. ومعنى الآية قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية نزلت في الكفار، ولكن كما ذكرنا أمنوه بالكلية، لم يستشعروا الخوف من الله عز وجل على شركهم، وذلك أن عذاب الله بأسه سبحانه وتعالى يأتي في أي لحظة، وليس في قدرة الناس أن يمنعوا زلزلة من الأرض من ليل أو نهار أو خسفا أو قذفا أو ريحا، والناس لا يملكون شيئا من ذلك، بل يتعرضون للحر والبرد ولا يستحضرون أن ذلك ليس إليهم ولا في قدرتهم، وأن الله لو أراد سبحانه وتعالى أن يجعل يعني هذه الأرض وهذه السماوات من حولهم تدمرهم وتهلكهم في ليل هم فيه نائمون أو في نهار هم فيه يلعبون، وذلك أن انشغالهم بالدنيا وأعمالها في النهاية نوع من اللعب، لفعل سبحانه وتعالى. فإذا لم يتأملوا ذلك فهم من أجله قد أمنوا مكر الله، نعوذ بالله من ذلك. فمعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. قال سبحانه وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. والمكر من الله خير المكر، صفة لائقة بجلاله عز وجل. والمكر التدبير في خفاء، والله يدبر أمر عباده بما شاء، ويمكر بالمجرمين والكافرين المستحقين أن يمكر بهم، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى على ما فعلوه من المكر بأوليائه وتدبير السوء لهم، أن دبر الله عز وجل لهم ما يسوءهم، وقدر سبحانه وتعالى عليهم من حيث لا يشعرون الهلاك والدمار من حيث توقعوا النعمة ومن حيث توقعوا المزيد منها. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. نعوذ بالله، يعني التوسعة نفسها خطر، كلما تلاقي الدنيا بتجيلك كلما تخاف على نفسك. إذا رأيت الدنيا قد أتت فاحذر. قال قتادة: بغت القوم أمر الله، بغتهم أتاهم بغتة أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، عند نسيانهم وعند ولود نعم وعند ولود غرة اللي هو مغرورين. فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. حديث صحيح رواه أحمد. كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. ودي كلها المعاصي التي لا تصل إلى الكفر لكن منافية لكمال التوحيد. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعوذ بالله. هذا هو معنى المكر والخديعة، ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعناه. كما ذكرنا مكر الله لا يشبه مكر المخلوقين، ومكر الله التدبير لمن يستحق المكر من حيث لا يشعر. أما قوله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم فيه لمنافاته لكمال التوحيد، قلنا ممكن ينافي أصل التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله في هذه الآية مع التي بعدها التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة ربه ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساردا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقال: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة، وترك الطاعة غرور من الشيطان. من الذي يرجو؟ الذي سار في طريق الإيمان والعمل الصالح. إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما الرجاء مع المعصية فليس برجاء بل هو تمني. يقول: وغرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. فالمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أم الثانية الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي الآيسين. فقال عليه السلام: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك أولا اللي هو فبما تبشرون على وجه التعجب. قال قوله إلا الضالون، قال بعضهم المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون، كما قال سبحانه وتعالى: على لسان يعقوب ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. حديث حسن بطرقه. قال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. والشرك بالله أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولا يغفره الله إلا بالتوبة. اليأس من روح الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخاف ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، أو من النعم يسلبه الله ما أعطاه من النعم. قال وأملي لهم إن كيدي متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، يملي لهم عز وجل لمتانة كيده، يعطيهم من الدنيا، يقويهم فيما يبدو لهم وهم يغترون بذلك، يغرهم الشيطان بذلك ونفوسهم الأمارة بالسوء حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، نعوذ بالله من ذلك. يقول وذلك ذلك الأمر من مكر الله جهل بالله وقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وأعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر أو حصر الكبائر الثلاثة، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر في الكتاب والسنة. وضابط ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد الشيخ الإسلام تيمية أو نفي الإيمان ليس منا أو ليس بمؤمن لا يؤمن من فعل كذا. قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا. وهذا كلام كثير من أهل العلم أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، وفي رواية إلى 70 أقرب منها إلى 7، وده أظهر إلى 70 يعني. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. موقوف على ابن عباس، وهو معنى حسن جدا أن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن جبل سنيدة صحيحة. الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادة أكبر الكبائر، الإشراك بالله في الربوبية أو في العبادة. والقنوط من رحمة الله قال أبو سعيد أشد اليأس، فيه التنبيه على الخوف والرجاء، فإذا خاف لا يقنط ولا يأس بل يرجو رحمة الله، وإذا رجا لم يأمن مكر الله. كان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدارني وغيره. قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، يعني ليس مطلقا لكن إذا كان في أحوال معينة. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولا منافاة بين الأمرين، أنه يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه، يخاف أن يكون مقصرا فهو يخاف الله عز وجل. وقال تعالى يخاف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الطاعة، يصومون ويتصدقون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم لوجود نقص في العمل أو عدم إخلاص أو نحو ذلك. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فقدم الحذر على الرجاء، وإن كان قرن بينهما بالواو فلا بد من وجود الأمرين معا في القلب. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. قال الإمام أحمد ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عايشنا بالصبر. رواه البخاري معلقا. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. اشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. يبقى حبس القلب عن الجزع، وهو أن يكون غير محتمل لألم المصيبة، ضائق بها، في كرب عظيم لأجلها. أما إذا حبسه عن ذلك، منعه من ذلك، فهو يتقبل المصيبة المؤلمة بنفس مطمئنة صابرة، وإن كان يتألم. فإذا زال شعوره بالألم لأجل نظره إلى حكمة الله وفضله، فقد وصل إلى مرتبة الرضا، والرضا مستحب، وهو أعلى درجات الصبر. والألم يكون موجودا، لكن ربما لا يشعر به الإنسان شدة انشغاله بغيره. الإنسان إذا كان مشغولا بأمر معين غلب عليه أنساه ذكر الألم. وأعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وده أعلى أنواع الصبر، يصبر على الطاعة، لأن النفس تميل إلى الكسل والخمول، وتميل إلى الراحة واللعب. فمن يصبر على الطاعة ويثبت عليها حتى يجد لذتها فهذا الصابر. وصبر عما نهى الله عنه، وذلك الصبر عن المعاصي، لأن النفس تميل إليها، الشهوات المحرمة النفس تميل إليها بحكم ما فطرت عليه من الشهوة، فلا بد أن يصبر نفسه عن المحرم منها وما نهي عنه منها. يكون صبر على ما قدره الله من المصائب، وأعظم ذلك ما يعني أجرا ما نال العبد بسبب طاعته لله. فمن صبر على ما أصابه في سبيل الله كان ذلك أعظم أجرا. والكل مصاب، مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يوجد من لا يتألم في هذه الدنيا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هو هناك صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. بل واجب أن يكون المؤمن صبره بالله استعانة، واصبر وما صبرك إلا بالله، فهو يصبر مستعينا بالله عز وجل، لا يستمد القوة على الصبر من نفسه ويقول أنا عندي من القوة ما أتحمل، ولكن يستمد ذلك من الله، يقول لولا الله لما صبرت، ستردني إن شاء الله من الصابرين. وصبر لله أي إخلاصا ورغبة في ثوابه عز وجل، لا لإظهار الجلد والقوة. فكم من صابر على مكروه له لكي يظهر الناس مدى قوته. أنت ترى هذا في أنواع المبتدعين الضلال والمشركين الكفار، فهم يصبرون مثلا على العيش في الصحارى والقفار والأديرة، ويتحملون أنواعا من الآلام من أجل أن يقال عنهم أنهم متحملون صابرون. والصبر مع الله أي مع طاعته، يدور مع طاعة الله سبحانه وتعالى حيث دار. ليس أصبر عما لم يأمر الله بالصبر عنه. فمن منع نفسه من النساء مثلا بالكلية وقال لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم، صبرا حبسا للنفس عن شهواتها، فذلك ليس بمشروع، ليس صبرا مع الله. هذا الذي حرم الطيبات على نفسه ليس صبره مع الله. بعض الرهبان كانوا يعني يمدحونهم بأنه بقي 20 سنة ما مس بدنه ماء، والعياذ بالله، ما اغتسل ولا استنجى ولا يعني فعل يعني ما مس بدنه ماء في غسل ونحو ذلك، نعوذ بالله. هذا صبر بلا شك، ده أمر غير محتمل. إنسان يعني في أوقات الحر يحتاج ربما أن يغتسل مرات مثلا، فالظن أن يبقى 20 سنة لا يمس بدنه ماء، هذا والعياذ بالله صبر هائل فعلا، ولكنه ليس إيه؟ ليس مثابا عليه، ليس مع الله عز وجل، ليس مع أوامره. من رهبان البوذيين ونحوهم من يلزمون أنفسهم أو يلزمهم سادتهم بأن يبقى مثلا في قبر مع رجل ميت حديث الموت محتضنا له عدة أيام حتى يتعفن الميت والعياذ بالله في أحوال فظيعة حتى يصل إلى كسر النفس كما يقولون والتحكم فيها. فمثل هذا صبر فعلا يعني غير يعني منكور أنه يحبس نفسه على ما تكره، لكن وهو لا حتى لو ابتغى الأجر لكنه والعياذ بالله يعني على ضلال ليس صبره مع الله. ولذا أمر من نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم. أمر بماذا؟ بأن يصوم فقط، وأن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم، وهذا لأنه لم يشرع لنا أن نصبر على هذه الأمور. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أفضل مما فاته. والله بكل شيء عليم. تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قلنا الراجح أن الرضا مستحب، الرضا بالمصائب يعني. هو إيه الفرق بين الرضا وبين الصبر؟ زي ما قلنا أن الرضا بيزول معه شعور بالألم، يبقى خلاص يقول ده الراضي، يعني لو قالوا له خيروه بأن المصيبة تزول يقول لا أنا عايز كده، دي هي دي فيها الرحمة والنعمة والخير والبركة، لأنه رأى الثواب المترتب عليه، رأى المصالح المتضمنة فيه، فرأى المحنة منحة ورأى البلية نعمة، فأصبح لا يريد غيرها لأنه تلذذ بما أفاض الله عز وجل عليه من معاني الإيمان عند نزول المصيبة، ما جعلته لا يتمنى غير ذلك ولا تحدثه نفسه بغير ذلك. وأما الصبر فلا مانع من أن يتمنى الإنسان فيه زوال المصيبة. الرضا الواجب هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بل هذا من أعمال القلوب التي يزول الإيمان إذا زال. لابد أن يرضى بالله ربا لا يرضى بغيره أبدا، والرضا بالشريعة يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. أما الرضا بالمصائب فهو مستحب. علقمة ابن قيس النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. هذا الأثر الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فرضى ويسلم، هذا السياق ابن جرير. في هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. الأعمال هنا العمل القلبي، وهو لا شك جزء من الإيمان، وكذا أعمال الجوارح هي جزء من الإيمان. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب، وأنها من ثواب الصابرين، الهداية من ثواب الصابرين. اللهم اهدنا يا رب. ودليل على أن الله المتفرد بالهداية والإضلال وخلق أفعال العباد يهدي قلبه، يجعل الله في قلبه الهدى. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستطيع به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين المرء عبد والكفر وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين الكفر منكر في الإثبات. هذا كلام عند جمهور أهل العلم ليس بصحيح، أعني أن هناك فرق، يعني هذا أغلظ المعرف بالألف واللام أغلظ، لكن لا يلزم منه أنه لا يحمل على الكفر الأصغر. قال الشرك الأصغر، أخوف وأخاف عليكم إيه؟ الشرك الأصغر، فعرفه بالألف واللام وقيده بالأصغر. إذن المعرف بالألف واللام يحتمل التقييد بدليل منفصل أو متصل، ونحن نقيد المعرف بالألف واللام في إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة بدليل منفصل، وهو أحاديث خروج عصاة الموحدين من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمعرب بالألف واللام ده ليس كلاما يعني البعض، عشان هو بيقول في فرق، وكثير من العلماء يستدل بذلك، لكن ده ليس استدلالا لغويا ما يحتملش التقييد. يعني الألف واللام ده يبقى ما يحتملش أن يقيد، لا يحتمل أن يقيد كما ذكرنا بين الرجل وبين الشر. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالكفر المنكر يطلق كثيرا على الكفر الأكبر، يمكن أن يطلق من فعل من لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا محمول على الكفر ليه؟ الأكبر، وده فعل اللي هو ما هوش يعني اسم عرب الألف ولا، فمن فعل كذا فقد كفر، من أبقى منه فقد كفر زيها، بس من أبقى منه فقد كفر كفر إيه؟ كفر دون كفر. ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفر إيه؟ ناقل عن الملة، اللي هم سبوا أو استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح بلا نزاع بين العلماء، الصحيح أقصد يعني أن نقول الصواب بقى وليس فيه نزاع بين العلماء، أن هذا الطعن في النسب والنياحة على الميت ليس من الكفر الناقل عن الملة، ما لم يقترن بكفر آخر غير مجرد النياحة أو الطعن في النسب. فما إذا قالت النائحة كفرا، إذا ثبت وشتمت في القدر والعياذ بالله مثلا، وطعنت في عدل الله، وتوصفت الرب بالظلم والعياذ بالله، هذا الذي يكفرها. أما إذا صاحت وبكت بصوت مرتفع وندبت وعددت على الميت، فهذا لا يخرجها من الملة باتفاق العلماء. الكلام ده إمتى يقال للناس تقييده؟ إمتى نقول للناس إن ده كفر دون كفر؟ لما نكون في مقام التدريس لطلاب العلم، ومقام التحذير من بدع التكفير والتكفير بالكبائر. وإمتى نطلقه؟ لما نكون قدام واحدة نائحة، واحد بيطعن في النسب، واحد يقول لفلان ابن حرام، وفلان ابن زنا، وفلان أمه كذا وأبوه كذا والعياذ بالله. فمثل هذا عندها تطلق وإيه؟ ولا تقيد، تطلق كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سنتان في نفسهم وما بهم إيه؟ كفر. يقول له تعمل الكفر ليه؟ ولماذا ألا تدري أن هذا الذي تقوله كفر والعياذ بالله، وكذا تقول للمرأة، ولا تقل هذا كفر دون كفر. إذا وصلنا إلى مسألة إقامة الحدود وبينونة المرأة من زوجها، ومسألة ميراث الرجل من أقاربه ونحو ذلك، بس ساعتها لازم نقول إيه؟ كفر دون كفر. لكن باب التغريض، وهذا معنى المنقول عن سفيان في كراهية التأويل ليس منا، ومن فعل كذا فقد كفر، وما نقل عن غيره من كراهية التأويل في ذلك، لكن هذا تأويل متفق على صحته من جهة الأحكام. فيه أن الصبر واجب، وأن الكفر ومن الكفر ما لا ينقل عن الملة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.